فأصبح من السهل جدا أن يأكل الرجل لحم أخيه، وهذا قول الله جل جلاله: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا يستطيع أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا. هكذا هي الغيبة. وانظر إلى تسلسل كلام الله: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، فسوء الظن يورث التجسس والتحسس لعورات المسلمين. أنت تسيء الظن بفلان، تظن به ظن سيء، فهذا يدفعك حيث تتأكد، عايز تتبين في ظنك، يؤدي ذلك إلى التجسس. يتجسس المرء ثم يورثه الغيبة، والغيبة هي أن تأكل لحم أخيك ميتا. إن استطعت فاغتب إلى آكلي لحوم البشر. سيكون حديثي في نقطتين: النقطة الأولى تذكر قبل أن تأكل، ثانيا الرسالة الأخيرة. أعرض قلبك أيها الحبيب الكريم، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قبل أن تأكل، هذه رسالة إلى آكل لحوم البشر، إلى فاكهة المجالس ورونق الحديث والضحك والسخرية والاستهزاء والتطاول على أعراض المسلمين. رسالتي إلى كل من يقع في هذه الأمور: أيها الحبيب الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لو الأمر اللي أنا بقول فيه ده موجود فيه فعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وبهته أي ظلمته ظلما عظيما. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قبل أن تتكلم بكلمة تذكر هذه الكلمات النبوية. أنت تجلس في مجلس فجابوا سيرة فلان وأنت بتضحك، أنت شريك في هذا الإثم. جابوا سيرة إنسان وأنت تغتاب: فلان ده أصله كذا. لا على فكرة أنا ما قلتش حاجة، ده الأمر ده فعلا فيه، الأمر فيه، وأنا مستعد أقولها في وشه. دي اسمها بجاحة، مش اسمها أنك قادر أنك تقولها في وشه، هذه غيبة. طب إن كان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته ظلما عظيما. وفي كلتا الحالتين أنت واقع في الإثم. الإمام ابن حجر أعد الغيبة من الكبائر، أعد الغيبة من الكبائر. إلى أكل لحوم البشر، قبل أن تنطق بكلمة تذكر قول الله جل جلاله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة سواء كان بخير أو بشر تسجل عليك، تسجل عليك، فلتكن خيرا أو لتصمت. ليس من الداعي أن في كل شيء يتحدث المرء، أي حاجة تحصل في أي شيء كل إنسان لازم يتكلم، لا، هذه الكلمات التي تخرج من اللسان إن خرجت لن تعود، وتلك الكلمات التي تخرج من اللسان كم كانت سببا في حدوث كبائر وموبقات تحدث في مجتمعاتنا. هذه الكلمات التي تخرج، تلك الغيبة كم فككت من أخوة، كم دمرت من بيوت، كم جعلت من زوج يكره زوجته، كم جعلت من زوجة تكره زوجها، كم من هذه الكلمات أصابت قلبا فجرحته، وأصابت نفسا فكسرتها قبل أن تتكلم بكلمة، وقبل أن تأكل لحم أخيك ميتا. تذكر أن الله جل جلاله يأتي بهؤلاء كما في الحديث، يأتي بهم يوم القيامة فيقال لهم كلوا لحوم إخوانكم كما أكلتموهم أحياء في الدنيا، ثم يصيحون ويكلحون، يكلح أي وجه وهم فيها كلحون، كلح الوجه من شدة العذاب والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رذغة الخبال، أسكنه الله رذغة الخبال. هل تدري ما رذغة الخبال؟ هي عصارة أهل النار. هل تستطيع أن تشرب ماء مغلي فقط قبل أن تتكلم بكلمات وتغتاب فلان وفلان وفلانة، قبل أن تتكلمي أيتها المرأة بكلمة واحدة؟ تذكري كل هذه الأحاديث، لأن طالما قلت لكم قبل ذلك الأمور التي في المعاملات تجد عقوباتها شديدة، لأن الله جل جلاله يغفر ما في حقه إن تبت إليه ورجعت. أما إن استطلت في عرض أخيك، اسمع هذا الحديث المرعب: إن الربا 72 بابا، 72 باب، أدناها كأن ينكح الرجل أمه، أدناها أقل درجة من درجات الربا كأن يتزوج الرجل أمه عياذا بالله. يا الله، لماذا كل هذا التخويف والوعيد؟ وإن أربى الربا، أي أعظمه إثما وجرما، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. ما أروعه من دين يعظم الحرمات ويحافظ على المجتمعات، فوالله ما هناك أي شيء في هذه الدنيا يحافظ على أواصر المجتمع مهما فعلت مثل هذا الدين العظيم، ومثل هذا القرآن الذي هو بين أيدينا. فروابط المجتمع الإيمانية وهذه الأخوة الغالية لا تفتتها أيها الغالي بكلمات تجرح وكلمات لا تبالي بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيه. ما جاتش في دماغه دي سيئات ولا حسنات، بيتكلم كلامه خلاص، ومن كثر كلامه كثر خطأه. سبحان الله، ما يتبين فيه انظر إلى هذه الكلمة ودلالتها، ما يتبين فيها. القلب وعاء أيها الحبيب، هذا القلب وعاء، إن طهر القلب يخرج من الوعاء كل خير، وإن خبث هذا القلب لا يخرج منه إلا كل خبيث. لسانك هذا نتيجة لما في قلبك، تورع تورع حتى لو بهزار، حتى لو بضحك، حتى أصلا بنفرفش. كل الأحاديث التي ذكرتها والتي سأذكرها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأناس لهم أظفار من نحاس، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم. تخيل المنظر، تخيل لو أن إنسان أصابعه لها مخالب، أصابع لها مخالب، ويمسك ويخدش وجهه، بيخربش فوشه، بيشرح فوشه، يخمشون بها وجوههم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ مين دول؟ مين دول؟ ده عمل ايه ده؟ ما الجرم الذي فعله؟ فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، ويقعون في أعراضهم. يا الله، هل هل منا أحد يتحمل أن يلفظ بكلمة ليكون هذا مصيره؟ أكررها عليك ثانية: كن في معاملاتك دقيقا جدا، لا تظلم أحدا، لا تظلم أحدا، لأنه إن اقتص منك لن يقتص منك في دنيا تضيع فيها الحقوق، لا، سيأخذ منك بالعملة الصعبة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فيوضح له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة فيقول: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، هذا الرجل نقدر نقول عليه رجل عابد، إنسان ملتزم، رجل بيصلي وبيصوم وحج بيت الله، ما الذي جعله يخسر كل هذه الصفقات؟ ما الذي جعله يهدم كل ما بني؟ ما الذي جعله يشهر إفلاسه؟ اسمع: ويأتي وقد شتم هذا، لم يحفظ لسانه، لم يحفظ. انظروا إلى خطر المعاملات أيها الأحبة، انظروا إلى درجة وأهمية ومكانة المعاملات في هذا الدين العظيم. والله دين يعظم الحرمات ويحفظ الأعراض، سبحان الله. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، هو كان في العبادات في شيء والمعاملات كانت في شيء تاني. الشيزوفرينيا المجتمعية، اللي هو بيصلي بس سلوكياته مش كويسة، يصوم ويحج، يحج بيت الله ويرجع يأكل أموال ورثة، يحج ويأكل أموال يتامى، يأتي من الحج يأكل أموال يتامى، يحج ويأتي ليظلم الناس بأكل الربا ويظلم نفسه أولا، يحج ويشتم ويضرب، لم تسلم منه زوجته ولا أبناؤه، أيها الأحبة، الموضوع جد خطير، والغيبة ليست كلمات هكذا أمور، يعني الأمر جنة أو نار، قصاص يوم القيامة. أكمل الحديث: فيأخذ هذا من حسناته. أنت مش ظلمت ده وجبت سيرة ده ودخلت نفسك فيما لا يعنيك، قلت فلانة تزوجت لي، الله أعلم، فلانة اتطلقت، أنا سبحان الله، بكثش هتتكلم كلمات غير عشان تصلح تكلم، غير ذلك تفكر قبل أن تنطق بكلمة. بعض الناس ألسنتهم كالرصاص، تخرج الكلمة من أفواههم فتقتل. أيها الأحبة، هذه الكلمات إن خرجت لن تعود. تفكر في كل كلمة أنت تقولها، هل هذه الكلمة، بهذه الكلمة أنت تراعي مشاعر من أمامك؟ هل أنت بهذه الكلمة تراعي أم هذا ليس في حسباننا؟ لابد أن تراعي مشاعر الآخرين كما تحب أن يراعي الآخرين مشاعرك. أنت قد تقول كلمة تعكر مزاج واحد، تضايقه بكلمة، وانت بتقول كلمة كده، أي كلمة وخلاص، أي حاجة من ضمن الكلمات اللي بتخرج. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، والجزاء من جنس العمل. أن تظلم أحد، هذه أمور ليس فيها مفش، تتبع عورة إنسان يتتبع الله عز وجل عورتك. وسبحان الله، لماذا كل هذا الاهتمام بالناس؟ فلان عمل، فلان سوى، فلان فلان فلان، ليه؟ ما المستفاد؟ وماذا ستأخذ أنت؟ ذكر الناس داء ومرض، ذكر الناس داء وذكر الله دواء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا إن ذكرت الله إلى آكل لحوم البشر، احذر أن يقتص منك أحد، لأن النتيجة الحتمة: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار مفلس. هذا هو المفلس الحقيقي، هذا الذي خسر دينه ودنياه، الذي استطال في عرض أخيه، الذي وقع في أعراض المسلمين، الذي يغتاب ويشتم. وهناك فرق للتوضيح، الفرق بين الغيبة والنميمة، لأن هذا مشكل عند الناس. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، النميمة هي أن تمشي بين الناس على جهة الإفساد، تروح لفلان، ده فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا، طب ما تعرفش، وقال عليك كلام أكتر من كده، بس أنا مش عايز أتكلم، أنت لسه ما تكلمتش. ويروح للتاني: على فكرة فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا، يعني ده جزء من اللي قاله، بس خلاص بقى ربك ستير يا راجل. يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تذكر أنت تخادع من؟ الله رقيب يعلم السر وأخفى، يعلم ما يدور في بالك ويعلم ما يدور في قلبك ويعلم ما تفعله سبحانه وتعالى، العليم الخبير سبحانه وتعالى. فقبل أن تنطق بكلمات تذكر التبعات، تذكر التبعات، وتذكر أن الغيبة من الكبائر، من الكبائر أيها الحبيب. تخيل أن تقرن هذه الغيبة، واحد لو قلت له إذن يقول لك لا لا لا أعوذ بالله، في حين هو لا يتورع أنه يذكر الناس بكل سوء. أيها الأحبة، إلى أكل لحوم البشر توبة قبل الرحيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى، محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من سار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يمر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب قبر يعذب، بصاحب قبر يعذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا كان يأكل لحوم الناس، إن هذا كان يأكل لحوم الناس، أرأيت إلى ذلك الخزي والبوار، لذلك المرض، الغيبة، عذاب قبر، رضغة الخبال في الآخرة، إفلاس يوم القيامة. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر أيها الحبيب؟ الرسالة الأخيرة قبل أن نختم، حتى نخرج بواجب عمل، حتى نعلنها لله جل جلاله توبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رض عن عرض أخيه رض الله النار عن وجهه يوم القيامة. الذي يرد عن أخيه، أنت تجلس مجلس يقول لك ده فلان ده أصله كذا، وأنت قاعد وأنت ساكت. أضعف الإيمان إذا جلست في مجلس غيبة أن تقوم من هذا المجلس، إما أن تنكر عليهم. إخواننا غلط، ما ينفعش، اتقوا الله، ما تجيبوش سيرة الناس. عايزين نخاف من ربنا يا جماعة، نريد أن نخاف من الله سبحانه وتعالى. أيتها المرأة وأنت جالسة في مجلس، فلانة عملت وفلانة وفلانة وفلانة سوت، سبحان الله العظيم. هل يحب أحدا منا أن يغتابه أحد؟ لا، لا والله. لكن أقول لك يا من اغتبت، يا من ذكرك الناس وظلموك، أبشر، فقد أعطوك حسنات لم تتعب فيها ولم تتعب لتخلص فيها. الحسن البصري جاءه رجل فأخبره أنه فلان من الناس اغتابه، فذهب إليه بطبق تمر، اللي معاه يعني، فذهب إليه بطبق تمر وذهب إليه ليكافئه، ليكافئه، فقال: والله ما استطعت أن أكافئك بأكثر من ذلك، يعني ده آخري، لم أستطع أن أوافيك على التمام. أهدى إليه حسناته. حاجة بسيطة جدا، ظلمتني تغتاب، شكرا جزيلا. كويس، الواحد ياخد يوم القيامة حسنات بالعملة الصعبة، العملة الصعبة. سبحان الله العظيم. أحد الدعاة كان في عمرة وكان يدخل في تجارة مع أحد الناس، فهذا الرجل نصب عليه وخذ كل حاجة وسرق الشيخ. فالشيخ راح رفع السماعة واتصل عليه وقال له كلمتين. قال له: إن لي ذنوبا أخشى أن ألقى الله عز وجل بها، ادخرتها لموقفي هذا. شيل انت شيله، مش انت ناصح وبتعرف تظلم الناس وتأكل حقوقهم، شيل. وهذا لا يعني أن تكون ليس في ديننا استكانة ولا ضعف، بل قوة في غير ظلم. ما بقولكش انك تكون ملطشة لأي حد كده. تقول عمر بن الخطاب يقول: لست بالخب وليس الخب يخدعني. الإنسان ما يكونش لا تكون ديب ولا يخدعك الديابة، تكون مسلم قوي لا تظلم الناس ولا تقع في أعراضهم. هذه رسالة أيها الأحبة، نريد أن نتوب توبة إلى الله عز وجل نصوحة. إن اغتبت أحدا من الناس، المفاسد المترتبة لو أنت ذهبت إليه وتقول أنا عفك أنا اغتبتك وجبتك وعملت فيك وسويت فيك بهدلتك، يعني المشاكل المترتبة تكون أكبر. الحل إيه؟ كما ذكرته بسوء أذكره بأجمل المحاسن. اليوم دنيا، وإن اتبعت هوى نفسك وإن اتبعت كل ما تمليه عليه نفسك، تحمل عاقبة هذا الأمر. ادعو له في سجودك: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارضى عن فلان، اللهم أصلح حاله، اللهم يسر أمره، اللهم. ادعو له في سجودك. والله يا أحبابي، هذا الأمر إن كففنا عن الغيبة، هذا كفيل أن يصلح من المجتمع المسلم الكثير، كثير جدا. الناس اللي حواليك لو صلحنا الدنيا كلها هتبقى حلوة. إحساسك إنك تسلم على جارك وهو لا يخونك في عرضك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سبحان الله، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، الباغون للبراء العنت أي العين. ما هوش غير نتابع الناس، وفلان عمل وفلان دسته وكذا وفلان. سبحان الله، هناك أمور ذكرها الإمام النووي في جواز الغيبة، من ضمنها تبيين حق ودفع ظلم. أنت رايح لإنسان، لقاضي أو لإنسان، أنا ظلمت، حد لي قدرة أن يرد لك مظلمتك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فأنت تبين: والله فلان عمل فيا وسوى وسوى وسوى. يذكر عهد عادي. المجاهر بمعصيته، إنسان مجاهرة بالمعصية علن كذا، لك عادي إنسان يجاهر بشرب خمر، بزنا، فلان ده تحذير المسلمين من شر يراد له، تحذير من إنسان مثلا يتعلم على يد إنسان قد يفتنه في دينه، لا أقول له يا فلان لا لا لا خد بالك إن الشخص الفلاني ده في الحرب. من الأمور التي يجوز فيها الغيبة أيضا إنسان راح يخطب، لا لا لا ما اغتبش بقى وما ينفعش لازم أذكر، لا لا هذا ده اسمه ظلم. فلان جاي لك بيسألك إيه رأي أو إيه رأيك في فلان، خلاص بقى اللي ورا عباءة، لا لا لا ده إنسان زي الفل، وأنت تعرف من مساوئه الكثير، هذه خيانة. أنا بسألك ده فلان أخباره إيه؟ كويس وزي الفل وعشر عشر ومامي، ما قلتلوش ليه إنه ما بيصليش، ما قلتلوش ليه إنه سلوكه مش كويس وغلص في معاملات مثلا في معاملته مثلا، لكن تقول هذا من باب النصح، والله مطلع على النوايا، لأنه قد يقول إنسان كلمات وهي في الحقيقة جرم وغيبة. هو يقول لك حتى الغيبة بالكلمة يا إخواني، ممكن رك في فلان عمي دي اسمها إيه؟ غيبة. كلمة الله يهديه اللي بتتقال من البعض دي غيبة. ليه؟ فلان الله يهديه الله يهديه، هي دي غيبة. لكن بقى لو مش غيبة، الله يطلع على نواياك وقلبك، انت تقولها بلسانك لكن دي من جواها قلب برضو بيحركها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها الأحباب الكرام، وقفات صدق مع النفس وتذكير للغير بهذه الكبيرة وهذا الداء العضال، لكي يذكر كل منا غيره ولا يسكت أحدا على أن تنتهك أعراض أحبابه أبدا. إن رأيت أحدا يغتاب أحدا صده، قل له سمحت نكلم كلام، نجيب كلام بالناس بكويس، يا إما لو سمحت فيش كلام، أمور دي ما فيهاش حرج. ويا سلام لو بلطف بقى تكلمه بلطف، طب ما استجابش قوم قوم من مكانك فورا، لان انت لا تستطيع ان تتحمل عواقب هذه الامور، انت في غنى عن هذا. فضلا بقى عن المجالس، مجالس ما لهاش اي لازمه، سبحان الله، تفسد عليك دينك ودنياك واخراك. الغيبه تفكك المحبه في المجتمع وتجعل الكراهية بين الناس، يعني انت تبقى عارف ده فلان ده بيذكرك بسوء وفلان كذب وفلان، ده بيخلف النفس كره عياذا بالله. أسأل الله جل جلاله أن يتوب علينا وعليكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت برحمتك يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا واحفظ ألسنتنا، اللهم اهد قلوبنا واحفظ ألسنتنا برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة. برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم أنزل هدايتك على قلوبنا، اللهم أنزل هدايتك على قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا، ولا غاية رغبتنا، برحمتك يا رب العالمين. هذا، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو ذلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون إليه إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم. اللهم لا تعذبنا حتى لا يقول عذب من دل عليه. أيها الأحبة، من لم يكمل صيام الست من شوال فليكملها، ما بقي إلا 15 يوما. وأقم الصلاة.